نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن كل متعبد لله عز وجل إنما يرجو الثواب ويخشى العقاب، فكل متعبد لا يتقلب في هذه الدائرة، وهي دائرة رجاء الثواب وخشية العقاب، فعمله مردود عليه، لأنه يعمله بغير مقصود شرعي. فالعبودية التي أمر الله بها عباده ووظف لها كثيرا من الوظائف الشرعية، من صيام، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الوظائف الشرعية، لا بد أن تعلم أنها المراد منها أن تنال بها رضا، بحيث يثيبك على هذه الأعمال فتخرج فائزا من هذه الدنيا بناء على ما قدمت فيها مما ينفعك في الآخرة. فالدنيا مزرعة للآخرة. لكن لابد أن تعلم أن الأمر ليس بالأماني، بمعنى أن الإنسان يتمنى أن يأجره الله، يتمنى أن يعطيه الله الثواب، يتمنى أن يعطيه الله الحسنات وأن يرفع عنه الغضب والسيئات، يتمنى أن يكون من أصحاب الجنة ومن الفائزين. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هذه قاعدة متقررة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك أنت مطالب بأن تبحث عن الحسنة في مظنها، وأن تؤدي مظن الحسنة بنية البحث عن ما وراءها من ثواب ودفع العقاب. فمثلا الصيام كتبه الله على بني آدم، لماذا؟ لكي يجوعوا ويعطشوا ويتقرفوا ويتنكدوا ويتضايقوا. أبدا لم يشرع الله عز وجل شرع، حتى وإن كان قد تكرهه الطباع، لكي يكدر على عباده. لماذا؟ لأنه أرحم بهم من أنفسهم. إن ربي رحيم ودود. الله الذي تعبدونه والذي لا إله غيره والذي لا رب سواه رحيم ودود. فلا تظن أنه كتب علينا عملا، كتب علينا أمرا، كتب علينا فريضة لكي يكدرنا، لكي يدخل علينا الشق أو يدخل علينا الكدر. أبدا، بل إن كل ما قضاه وكتبه إنما المراد منه أن يدخل عليك كل أسباب الرحمة. كل أسباب الرحمة وكل أسباب الخير بما يجر إلى كل أسباب السعادة في الآخرة. فما كتب الله عليك الجوع والعطش لكي تجوع وتعطش، ليس لله حاجة أن تدع طعامك وشرابك ما لم يكن صيامك هذا رحمة، ما لم يكن صيامك هذا باب خير وبر. ولذلك لما أعلمنا أنه كتب علينا الصيام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وأنت تعلم أن أعظم الرحمة، أن أعظم الرحمة تأتي في قلوب المتقين، وأن أعظم العذاب وأعظم الإجرام والفجور يأتي في قلوب الفاجرين. لو كنت ظالما فاجرا ماجنا لوجدت من نفسك كل سوء، وإذا كنت تقيا برا لوجدت من نفسك كل خير. فليس الأمر بأبويك، وليس الأمر بعائلتك، وليس الأمر ببيئتك، وليس الأمر بتنميتك البشرية، فكل ذلك دجل، كل ذلك دجل وتلبيس من إبليس وحديث لا يسمن ثمن ما يكتب به من قرطاس. إنما قيمة العبد في تقواه، قيمة العبد في تقواه. لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدمه الأرض؟ لأنه كان من ذهب، أو لأنه كان من ألماز، أو لأنه كان من ياقوت؟ أبدا، كان من لحم ودم، وكان يأكل كما تأكل ويتغوط كما تتغوط، وكان يبول كما تبول بشر. بل إنه أكد على ذلك القرآن فقال قل إنما أنا بشر، فحتى لا تتلاعب العقول ويظن أنه بشر من نوع خاص سوبر بشر، فقال مثلكم، إنما أنا بشر. طب نوع خاص بالبشر؟ لا، مثلكم. طب ولماذا صار بهذا وهو يعرق مثل معرقنا، ويبول مثل بولنا، ويتغوط مثل تغوطنا، ويأكل مثل ما نأكل؟ كيف صار إلى هذا؟ بتقوى لله عز وجل. ولذلك يقول في الحديث، من حديث أبي هريرة عند البخاري، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. هذه مرتبته صلى الله عليه وسلم. لم يصر خير الخلق أجمعين وسيد الناس صلى الله عليه وسلم بخلقة خاصة ولا بتركيب خاص، ولا كما علمون أهل الضلال، ولا كما علمون أهل الضلال أنه خلق من نور أبدا، بل إنه من عظم ولحم، ويمرض كما نمرض، ويصاب كما نصاب، ويجرح كما نجرح، وكسرت رباعيته في أحد، وشج وجه رأسه صلى الله عليه وسلم، ووقع من على حمار فجحش جنبه صلى الله عليه وسلم، ورميت زوجه بالزنا، أطهر نساء العالمين، فأصابه من الهم والغم ما يصيب من أصيب في عزيز لديه. فهو بشر مثلنا، لكن كيف رفعت مرتبته؟ لأنه أعلم الخلق وأتقاهم. فلابد أن تعلم أنك بالتقوى تصير نورانيا، وأنك بغيرها تصير شيطانيا. فأنت ما ترى الفجور والظلم وما ترى البطش إلا من قلوب فسدت فجرت، وما ترى الرحمة واللين والرفق والإحسان وحسن العمل وحسن المعاشرة من صاحب أو من رحم أو من شقيق أو من زوج أو زوجة إلا بالتقوى. فلذلك كتب عليك الصيام لتكون من خير الناس، لتسير في مسار محمد صلى الله عليه وسلم، لتصير عبدا نورانيا، ليس من باب أن تجوع أو تعطش. لكن هل بمجرد أن يترك العبد الطعام والشراب يصير عبدا نورانيا؟ هنا يتجلى هذا المعنى الذي بدأته بذكر ما قال ربنا عز وجل في هذه الآية الجامعة المانعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الحسبة ببساطة شديدة، ماذا تريد من دينك؟ ماذا تريد من صلاتك؟ ماذا تريد من صيامك؟ التقوى، هذا هو مراد الله منك. فلابد أن تريد ما أراده الله، أو ما يريده الله، مش ما أراد، ما يريده. فكتب الله عليك الصيام بما فيه من جوع وعطش وحرمان من الشهوات التي تعمقنا فيها وصرنا نتنافس في النيل أكبر قدر منها، ليس للجوع والعطش وليس للمشقة والعنت، ولكن لكي تكون تقيا. طيب وكيف تحصل ذلك؟ بطريق المجاهدة. وهذه الآية آية بديعة، آية تترجم قاعدة لابد أن لا تغيب عن واحد من المسلمين، وهي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكأن العبد العاقل، وكأن العبد الواعي، وكأن العبد الذي يرجو تقوى الله، الذي يرجو ثوابه ويخشى عقابه، الذي عرف قضية الدين، الذي عرف قضية الوجود. ما هي قضية وجودك؟ ما هي قضية وجودك؟ مصنعك، متجرك، وظيفتك، مأكلك، مشربك، مسكنك، ما هي قضية وجودك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية وجودك أن تكون عبدا لله، تحصل من طريق العبودية التقوى. فإن حصلت التقوى كنت في الدنيا عبدا نورانيا، عبدا رحيما، عبدا كلك خير، لا تولى إلا بخير، أينما وليت تأتي بخير. هذا هو المطلوب. ليس كل من علم المطلوب حققه، بل إن كثيرا من الناس علموا أنهم ينبغي أن يكونوا أذقياء، ومع ذلك أصروا أن يكون فجرا، كفر، مرض. كثير من الخلق أبوا. كثير من الخلق علموا أن الله عز وجل يريد منهم الإيمان، ومع ذلك كفروا. وهذا أمر معلوم، لأن الله خلق النار وخلق أناسا لها، وكما في الحديث إن الله خلق أناسا للنار وبعمل أهل النار يعملون، وإن الله خلق أناسا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن أنت مطالب بأن تقيم قضية الوجود، وهي أن تكون عبدا لله، تحصل من طريق العبودية التقوى. كيف أحصل من طريق العبودية التقوى؟ بالمجاهدة، لأن السبل الموصلة لا يهدي إليها إلا الله. والله إن من المصلين ما ترد عليهم صلاتهم وتقول لهم ضيعك الله كما ضيعتني. والله إن من المتصدقين لتصير الصدقة عليهم لعنة، لأنهم يتبعونها منا وأذى، ولأنهم يتفخرون بها، ولأنهم يرجون بها وجوه الناس لا يرجون بها وجه الله. والله إن من الناس من لا يكون لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، ولو أفطروا وتعمدوا الإفطار لعله كان خيرا لهم في لما من شهواتهم، وليس خيرا لهم في آخرتهم. والله إن من الناس من يسبح أو من يتلو والقرآن يلعنه، لأنه يمر بالآيات التي فيها لعن الظالمين ولعن المرتدين ولعن الكافرين ولعن الفاجرين ولعن الظالمين، وهو منهم. كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه؟ عندما تقرأ الآيات التي فيها لعن من فعل كذا ومن قال كذا ومن عمل كذا، أنت تلعن نفسك إن كنت منهم. أسأل الله أن يبرئني وإياكم من ذلك. المهم هو أن تعلم أنك ما كتب الله عليك شيء إلا لتنال به التقوى. لماذا؟ لأن التقوى هي التي تجعلك في الدنيا عبدا نورانيا، عبدا رحيما، عبدا تتوق لك الأرض وجودا، ويرفع وتحبك السماء لأنها يرفع لك منها من الأعمال ما يقبل عند الله. ولذلك قال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. والمعنى أن من العباد من يهلكون في الأرض فلا تجد موطن في الأرض يبكي عليه، بل إنه يفرح بهلاكه، لأنه ما وجد على الأرض إلا أفسد فيها. وإذا سعوا في الأرض وإن يتولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. بينما المؤمنين، بينما أهل الصلاح والتقى إذا مات بكى عليه موطن السجود، بكى عليه موطن الإصلاح، بكى عليه موطن الدعوة إلى سبيل الله، بكى عليه موطن التراحم، بكى عليه موطن الإصرار بالبر. والسماء بكت عليه التي كان موطن الذي كان يرفع منه العمل. هذا قيمة التقوى في الدنيا. وقيمتها في الآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وماذا تريد؟ والله إن لك حفرة ستملأها، ووالله بالرغم من طيبك وعطرك وملابسك التي تغيرها كل ساعة ستصير جيفة يتأفف منها أقرب الناس إليك، والله سيأكلك الدود، وإذا مر أحد بقبرك ما طاق أن ينظر إليك لو كان في هناك سبيل لينظر إليك. ولن يكون لك كرامة إلا بتقواك، فإن كنت بغير تقوى فلا كرامة لك في الدنيا، بل إن الناس إن غابوا عنك بعد إذ مدحوك في وجهك فإنهم يصبون عليك اللعنات. فكم من ممدوح وتصب عليه من ورائه اللعنات، وكم من مثنى عليه وإذا خلى الناس دونه صبوا عليه أفظع الدعوات. لماذا؟ لأنه من شر الناس، لأنه يخيف، لا يخاف، لأنه يفسد لا يصلح، لأنه يتعدى لا يعين، لأنه يظلم لا يظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. قد يطول المقام فيما أقدم به، أو ما يكون كالمقدمة لما أريد أن أوصله، وإن كان يتضمن ما أريد أن أوصله لنفسي وإياكم، وهو أن سعينا في الدنيا إنما نريد منه النصر، يريد الله منا النصر من هذا السعي الذي كتبه علينا إلى التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما كتب الله علينا العبودية إلا لكي نكون من المتقين، فإن صرنا من المتقين كنا عبادا نورانيين محبوبين مرحومين في الدنيا، نرحم ونرحم، وخير الناس من يرحم ويرحم، وأحب الناس إلى الله من يألف ويؤلف. هذا هو المطلوب، وأن ذلك لا يكون بمجرد الأماني بل يكون بالمجاهدة. وكثير من العبادات كتبها الله علينا لا يمكن أن نقيمها إلا بالمجاهدة. أعلاها جهاد السيف عندما يكون بين المسلمين والكفار من قتال في ميدان صحيح كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره للتشريع، لو كان كرها للتشريع لكفروا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن يكره حرف من حروف القرآن، ليس كلمة وليس آية تحمل حكما، حبط عمله. فطب وأي كره هذا الذي ذكر في الآية؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره الطبيعي، الكره الذي تحتاج النفس فيه إلى مجاهدة. كتب عليكم الصيام وهو كره لكم أيضا، صحيح ليس نص، هناك نص، لكن النبي روى عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ولذلك الناس تتمنى رمضان يبقى 29 يوم، ولو كان ينفع 28 كان يبقى أحسن، لأنهم سيتخلصون من الجوع والعطش خاصة في أيام الحرارة والساعات الطويلة من الصيام. ونحن تعودنا أن نأكل، فإذا أكلنا بعد أن نأكل نأكل، وبعد أن نأكل ونأكل نشرب بحيث لا تمر. وكثير منا يحمل بزازة في يده باسم السجارة، يتعاطى البزازة إلى أن يموت. فمثل ذلك يكره البعد عن هذه الشهوات والطعام والشراب. لكن إذا تفطن العبد إلى أن هذه المكروهات الطبيعية التي تكرهها النفس، لو سئلنا في التشريع لو أن كان لنا اختيار من باب تقريب المعنى، تصومون 16 ساعة ولا تأكلوا ولا تشربوا أبدا، أم تصوموا 5 ساعات لاخترنا 5 ساعات. أتصومون 5 ساعات لا تأكلون ولا تشربون، أم تأكلون بعض الأطعمة دون غيرها؟ لاخترنا أن نأكل بعض الأطعمة دون غيرها، لأننا مرتبطون بجبلتنا، مرتبطون بحب الطعام والشراب والشهوات، هذه هي التي نتنافس فيها. وانظر إلى العبد، تجده يجمع المال لينفقه على شهواته. قليل من العباد ما يجعل من ماله ما هو صدقات وإعانة وزراعة للآخرة. وحتى هذا القسم الذي هو من الإعانات والصدقات والزراعة للآخرة أقل القليل بالنسبة لشهواته. فقد يقف الإنسان عند بائع اللحم وهو سري ويدفع آلاف ليعد له أنواعا معددة من اللحوم، وغيره من بائع الطعام على اختلاف صنوفها، وعندما يتصدق لا يتصدق بمعشار معشار ما أنفق على اللحوم أو على الفاكهة أو على الألبان أو على الجبون جبون أو على أو على أو على. دعك من هذا كله، قد يلبس حلة بدلة أو ملبسا وثاني وثالث ورابع ويدفع فيهم آلاف. فإذا تصدق لا تجد منه معشار معشار هذا أسمن ذلك. قد يركب دابة يبلغ ثمنها إلى 200 أو 300 أو نصف مليون جنيه، 200 أو 300 ألف. وإذا تصدق لا يتصدق بمعشار معشار معشار ثمن هذه الدابة، لأن الشهوات والرغبات. فإذا سئلت قلت من حلال، إذن أنت مجبول على حب ذلك والسعي في ذلك ويشغلك ذلك، وأنت حريص على أن تزرع من الدنيا للدنيا، وعندما تزرع من الدنيا للآخرة تزرع القليل. كم منا زرع للدنيا أطيب الثمار، فإذا زرع للآخرة لم يزرع حتى حلفة، لم يزرع حتى يعني شوك، يزرع لكن أقل ما يمكن أن يكون مزروعا. إذن فهناك من العبادات ما كتبت لما فيها من مشقة لكي يكون العبد تحت اختبار المجاهدة، فإن جاهد نال وإن فرط أضاع. إذن أنا أريد أن أكون تقيا بناء على أن الله يريد أن أكون تقيا. العبودية كلها كتبت من أجل البلوغ التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام من أكبر العبادات التي تحتاج إلى مجاهدة، أو بأدق من ذلك رمضان. رمضان يحتاج أن يضمئ نهارك، يريد منك أن تضمئ وتجيع بدنك تقوة لله مجاهدة فيه، عسى أن يهديك سبل التقوى. وليله يحتاج منك أن تسهر وأن تبذل من الجهد وأن تدع راحتك. شهوة، الراحة شهوة والنوم شهوة والطعام شهوة والشراب شهوة والزوجة شهوة. رمضان كتبه الله على المؤمنين ليكون سبيلا للتقى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب ولعلكم تتقون يعني نافلة؟ لا، ده دي المراد من العبودية أصلا. المراد من صلاتك أن تكون تقيا، المراد من صيامك أن تكون تقيا، المراد من حجك أن ترجع كأم ولدتك أمك أن تكون تقيا، تتنفض تتخلص تتنظف من حمل أوساخك وأدرانك من الذنوب. الصدقة والزكوات إنما يقتل بها الإنسان ملابس تلبيس إبليس ومداخل الشيطان التي تصده عن البر، فيقول أنا أحب المال وأحبه حبا جما، ومع ذلك سأبذله لرب العالمين. وهذا يحتاج إلى مجاهدة. لما بيتقالك تصدق المسجد بنبني فيه ولا نعمله ونسوي، تلاقي نفسك بتدور على جنيه قديم، وتلاقي نفسك بتدور على أقل عدد، وبتحسبها جدا لما بيكون لله. انا دفعت 1000، انا دفعت 2000، انا دفعت 100. لكن لو بتجيب طعام وهيبوظ، ولا هتجيب دبه وهتعمل حادثه، ولا هتجيب هدوم ما تلبسهاش، ما بتحسبهاش، لانك لا تنظر الى ما وراء ذلك. ليه ما وراء ذلك؟ اذن لماذا انت في رمضان؟ وما المطلوب منك في رمضان؟ المطلوب منك في رمضان ان تتسحر سحورا جيدا، لان عدد الساعات طويله، وان تملا بطنك من المشروبات والماء البارد حتى لا تظمأ طيله النهار. ومن بعد الظهر ترتب التراتيب من نساء، المراه كانت او رجل، من اجل اعداد الطعام الذي يعوضك عن 16 ساعة صيام، من صنوف الطعام والشراب، مما كان حلوا او مالحا بحيث تبر رمضان وتبر نفسك. والواحد صايم، والصايم لازم ياكل، والصايم لازم يشرب. هذا كل ثقافتنا في رمضان. انظر الى محل الطعام والشراب، تجد الناس عليها طوابير عشان يجيبوا السحور، يلحقوا قبل ياكلوا، قبل ما يأذن الأذان، أو يجمعوا الإفطار أو غير ذلك. حتى تعاوننا ليس تعاون على القرآن بحفظه، وليس تعاون على ترتيب القيام وإطالته، وليس تعاون على ترتيب الختمات في المساجد وتعهد النساء والرجال والكبار والصغار في تلاوة القرآن وتصحيح نطق وتصحيح نطقهم به، إنما حتى التعاون في البر في رمضان في الطعام والشراب. فأفضل ما يقوم به المساجد، وأفضل ما تقوم به المتبرعون، إفطار الصائمين. ولا يفهم أحد من كلامي أني أقلل من شأن هذه الأمور، إنما أنا أقول كل ذلك دور في المباحات، أصلها دور في الطعام والشراب والشهوات. حتى التصدق، عندما أحسن إليك تجعان هأكلك، هديك كيس مية، هديك شوية بلح، من باب أن أنا بأفطر صائم. طب لماذا لم تعلم صائم؟ لماذا لم تذكره يتلو صائم؟ لماذا لا ترتب القيام لصائم؟ ده الناس بترتب القيام على أنه يقولك العيشة متأخر 9:30 نكون مخلصين، 8 ركعات بربع، ده كده مش هيكمل آية في الربع. إنما هذا هو التعاون، هذا هو المجاهدة، والذين جاهدوا فينا، هذا هو السعي الذي ينيلنا التقى. كلنا كويس أو ما كلناش نرتب، شربنا كويس ما شربناش نرتب، أطعمنا الناس كويس ما أطعمناش نرتب. وهذا هو الحدود حتى في التعاون على البر، أيضا في ظل الشهوات، طعاما وشرابا. ما كتب الصيام لذلك، ما كتب الصيام لذلك، إنما كتب الصيام ليحرك القلوب. ولن تتحرك القلوب أمام الطعام الذي هو أشكال وألوان. والله عندما تكون ظمئ والحر شديد، وأمامك أشياء من الطعام والشراب أو من المشروبات، والتي مسلجة والتي مخلوطة والتي كذا وكذا، عندما ترى ذلك تجد نفسك منتظر للوقت، وعمال تتذكر التلذذ بهذا، وده جهز ولا لا، والمية الساعة فين، والبتاع المنقوع فين، وفين المعمول، وفين المصنوع. لعلك لا تدعو، لعلك لا تتذكر أن تتبتل لربك بين يدي صيامك، لعلك لا تتذكر أن تستغفر لذنبك ولوالديك أحياء أو أمواتا، لعلك لا تتذكر دينك، لا تتذكر أحوال المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يقتلوا ليل نهار، لعلك لا تتذكر المجبورين والمأسورين والمظلومين. لماذا؟ لأن البطن والرأس والوجدان والعين مشغولة بأهم من ذلك كله. تنظر إلى الطعام والشراب قبيل المغرب وتقول له مشتاقة ترنو إلى مشتاقي، سنتلاقى بعد قليل. وعندما الله أكبر تجد نفسك بتسارع. لا يظن أحد أني أقول أن هذا حرام، لا، إنما أنا أقول أنه عندما يحصر مسلكك فيما يتعلق بهذا المسلك، ليس هذا المسلك الذي يحصل به التقى من الصيام. ونحن نعلم أننا ما كتب الله علينا بصريح الآية الصيام إلا من أجل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذه الأيام من البر ما يرضيه عنا، وأن يخرجنا وإياكم من رمضان من المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لابد أن تعلم أن الوظائف التي يوظفها الله عليك من العبادات، كما سماها أهل العلم وظائف العبودية أو وظائف العبادات، لابد أن تعلم أن لها مراد من أن تأخذك من جهلك ومن جاهليتك ومن قسوة قلبك ومن ظلم نفسك ومن ارتباطك بالدنيا وإخلادك إليها ومن مرض القلب وظلمته وتعلقه بالدنيا كأنه سيخلد فيها، إخراجك من هذا كله من الظلمات، هذه تسمى ظلمات، إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا؟ بماذا؟ هل تعلم أو هل تظن أو هل تفهم إذا سمعت هذه الآية أن الله عز وجل سيخرجك من بيت إلى بيت، أو من بلدة إلى بلدة، أو من قرية إلى قرية؟ لا، بل سيخرجك من حال إلى حال، وأنت في بلدك وأنت في قريتك وأنت في بيتك. وهذا الإخراج الذي من حال إلى حال سيكون من خلال تلك الوظائف التي وظفها عليك. فإن الله عز وجل بما افترضه علينا وبما سنه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم، جعل جملة الفرائض والسنن إنما هي وظائف أخرجك من حال الظلمات إلى النور، من حال الظلمات إلى حال النور. والصيام من أعظم الأعمال التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. قال ميمون: إن أسهل الصيام ما كان عن الطعام والشراب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إنك تدع طعامك وشرابك قربة إلى الله، فإذا كنت لا تدع مع ترك الطعام والشراب ما يكون من أحوال السوء، فجعت وظمئت وأنت على حال السوء، لزلت من أهل اللغو والفجور والفسوق، من الظلم، من قاطع الأرحام، من مانع الصدقات، من الظالم ومعاونة الظالم، من البطش، من الفجور، من التعدي، من ظلم الأرحام، من ظلم الزوجة والأولاد، من التعدي على الجيران، من الكبر والبطر بما أعطاك الله من أسباب الدنيا. إن كنت لازلت على هذا فإن تركك للطعام والشراب ليس لله فيه حاجة، يعني لا يعتبره الله منك صوما. لماذا؟ لأنك لم تنتقل من الظلمات إلى النور. ما كتب الله علينا الصيام إلا لننتقل به من الظلمات إلى النور. ما كتب الله علينا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة تخرج العبد من الظلمات إلى النور. فإن كنت تصلي وأنت لازلت في الظلمات، فلابد أن تعلم أن هذه الصلاة مردودة على صاحبها، لأنها لم تنهك عن فحشاء ولا منكر. وإن حججت بيت الله مرات ومرات دون أن تخرج بالحج من الظلمات إلى النور، فإن حجك هذا ما هو إلا نفقة ضائعة وجهد لا قيمة له. إن العبادات بمقاصدها، إن العبادات بمقاصدها، إن العبادات بمقاصدها بنياتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طب وأنت إذا صمت ما نياتك في الصوم؟ ما نياتك في الصوم؟ تصوم لأن الله كتب عليك الصيام، تصوم لأنك مؤمن بأن الذي يكتب على عباده ويفترض عليهم هو الله، تصوم على أن الصيام مخرج لك من ظلمات نفسك إلى النور، تصوم على نية أن الصيام هو الذي يمكن أن تصل به إلى التقوى أو إلى بعضها، إما أن تصل إليها أو تقترب منها. تصوم على أن الصيام إنما كتبه الله عليك كما كتبه على سائر الأمم، وإن اختلفت صور الصيام فليست كل الأمم صامت كما صمنا أو كما نصوم الآن، بل إن الصيام في ملتنا، في ديننا، في شريعتنا مر بمراحل ثلاث، ليس كما هو الآن، فاستقر على ما نحن عليه على أمثل الصور التي تقرب من الرب عز وجل. تصوم على أن الصيام هو العمل الذي يربطك بربك ويقربك منه، لأنه لا يعلم أحد صيامك إلا الله. صيامك الأسود يعلم ربنا، وصيامك الرمادي يعلم ربنا، وصيامك الأبيض المغبش يعلم ربنا، وصيامك الأبيض الناصع يعلم ربنا. لا يستطيع أحد أن يعلم منك الصيام. قد يرى العبد أحدا يصلي فيقول صلى، قد يرى العبد أحدا يتلو كتاب الله يقول تلا، لكن والله العظيم لا تستطيع أن تقسم على أن فلان صائم، والله لا تستطيع أنت أن تقسم عني مع أني صائم، إني صائم، لكن أقسم بالله أنك لا تستطيع أن تقسم إن كنت ذو فقه أني صائم، لأني قد أنوي الإفطار بالنية. وأنت تعلم، أو ينبغي أن تعلم، أنك إن عزمت على الإفطار قطعت صيامك وفسد دون أن تتناول قطرة ماء. لو واحد من دلوقتي قال لك إحنا مش هنلعب اللعبة دي بلا جوع بلا عطش وقطع صيامه بنيته صار مفطرا، وإن لم يطعم حتى برة، حبة قمح، ذرة خبز. فالذي يعلم صيامك بهذه النوايا وغيرها مما تتقرب به إلى ربك، الذي يعلم صيامك الذي ترجو به ثوابه وتخشى به عقابه، الذي يعلم صيامك الذي تتبتل وتترك الطعام والشراب والشهوة وتلح عليه أن يقبله متزللا متزلفا، الذي يعلم أنك مسرور بذلك الجوع والعطش احتسابا لعله يكون وراءه من الأجر الذي يوصل إلى التقى، الذي يعلم أنك مسرور ما بتنفخش، ما بتقولش احنا صايمين كفرتونا، كفاية ان احنا صايمين هتعملوا فينا ايه تاني، الذي يعلم أنك راض ومسرور ومنتظر منه وتتمنى لو رمضان كان العام كله، الذي يعلم ذلك من قلبك هو ربك. لذلك قال في الحديث: الصوم لي. طب ويا الصلاة لمن؟ والزكاة لمن؟ والحج لمن؟ لله. لكن لماذا في الصوم قال الصوم لي وأنا أجزي به؟ لأنه لا يعلم صيامك إلا هو. هل هو أسود ولا رمادي ولا مغبش ولا أبيض؟ لابد أن تستوعب ذلك، ولابد أن تنوي مع صيامك. ثم لما يكون الليل، أنا أتعجب من كل عبد أحياه الله إلى رمضان ولم يمته في نهاره حتى أبلغه ليلة، ثم هو يبحث أيترك الصلاة ويجلس أمام التلفاز، والتلفاز هذا العام تربص بكم وعمد الناس وأنفقوا من الملايين وجمعوا عليكم الدائرات والماجنات والفاجرات ومعهم أشباه الذكور ليعدوا لكم من الترتيبات باسم المسلسلات والتمثيليات دعارة بينة دعارة بينة، من قام رمضان عليها فليبكي على حاله، فليبكي على حاله، وليبكي على نفسه، وليبكي على خطيئته، على خطيئته. فقد أعد القوم لكم ما يقتل دينكم، وقد أعد القوم لكم ما يصيروكم به ماجنين، تنظرون إلى الفجور والمجون والدعارة المرئية المسموعة، جمعوا لها من الساقطات من كل حذب وصوت، باسم دعاء، باسم بأزن المحارم، باسم العشق المحرم، باسم كذا، باسم كذا. وأنا أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني وجميع المسلمين إلى أن يكفروا بهذا الجهاز، ولو هذه الأيام التي يسيب الله عليها ما لا يسيب على غيرها، يسيب الله على البر فيها ما لا يسيب على غيرها. صيام يوم من رمضان لا يعوضه إذا ضاع منك الدهر كله، قيام ليلة من رمضان إذا ضاعت لا يعوضها قيام العام كله. لماذا؟ لأن الله اختص هذا الوقت الفضيل بنعم. فعندما تقيم الليل على الفجور، أي قلب أنت وأي عبد أنت؟ هذا معناه أنك بائع. بائع لماذا؟ بائع لنفسك. وهل هناك من يبيع نفسه؟ يقول النبي ذلك، فبائع النفس فموبقها أو معتقها. فبائع النفس إما باعها لله للرحمن، وإما باعها للشيطان. فبائع النفس فموبقها أي مهلكها أو معتقها. إذا بعت نفسك للصيام والقيام وقلت أنا وقف لله في هذا الشهر، أنا وقف لله في هذا الشهر، بالنهار حراقب الصيام. ولذلك أنت مطالب إذا سبك أحد أو شتمك أو نرفزك أو أغضبك، ما تقولوش دينك واللي جابوك، ما تقولوش ما تخلينيش أعملها معاك، ما تخلوش بقى يا طالبة دلوقتي مش عارف ايه، لا قول له، لا قول له هي طالبة دلوقتي الصيام، اني صائم اني صائم، هي طالبة دلوقتي الصيام، طالبة بر، طالبة تقرب الى الله. ولذلك في الحديث فليقل اني صائم اني صائم، مش من باب التسبيح، من باب اني صائم اني صائم، لا، انما من باب تذكير النفس، زي ما واحد كده بلغة العامة، معذرة يعني، من باب تقريب المفاهيم. ويجوز أن تستخدم أي مما يفهمه الناس. لما يجي واحد يعمل معك أي موقف، واحد فيجي الشباب يقول له بلغتهم يعني، هي مش طالبة دلوقتي كذا، أيا كان يعني، من الخناق ولا من الشجار ولا من كأنك تقول لكل من أراد أن يخرجك من طور صيامك، أنا مش طالبة، مش طالبة معايا فجور، مش طالبة معايا غفلة، مش طالبة معايا ضياع، إني صائم، طلب معايا رضا ربنا، طلب معايا حسنة من الله، طلب معايا ان انا احسن صيامي مع اهلك، مع زوجك، مع امرأتك. لماذا؟ لان مرضة الشياطين تصفد لكن لا تقتل، مرضة الشياطين تسلسل لكن لا تفنى، ويبقى قرينك. لا تظن أن تصفيد الشياطين وسلسلتها معناه أن ما فيش شياطين في رمضان، ده في ناس بتتعمد قدر من الفجور. يعني مما أساءني ومما سئلت فيه كثير وعرض علي، أن هناك أناس كثيرون يفطرون وهم عافيتهم يعني تهد الجبال، لكن انفراط الشهوات وموت القلوب وضعفها أمام الشهوات. يقولك أنا يروى أن أحد الطواغيت كان يجري عمره، فكان بجواره صحفي مشهور، فهم يريدون أن يعني يلبسوا ملابس العمرة ويعني يجرونها ليتم تصوير ذلك. فكان ذلك الطاغوت أثناء السعي بين الصفا والمروة والهرولة، فقال لمن جواره من هذا الصحفي الخاص به، إيه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ هذه نظرة من مات قلبه. كذلك لما الواحد يجوع يقولك يعني ايه، يعني ايه يعني الواحد يزل نفسه ويجوع ويعطش ويه، ايه اللي يعني؟ الشباب النهاردة بقت كثير منهم لغتهم كده، لغتهم كده، لأننا تركناهم فريسة للباطل للظلمات. لابد أن نراجع أنفسنا، ولابد أن نعلم أننا في نعمة لا يعلم مداها إلا الله. بلغك الله رمضان وأحياك. قبض أناس كثير قبل رمضان بساعة، ومن عليك فأحياك إليه. لا تكفر هذه النعمة، بل اشكرها. وشكر الصيام حسن النية فيه وضبط المسالك التي لا تضيع الصيام، وشكر نعمة ليل رمضان حسن القيام فيه. استغرق الليل كله بالقيام، والله هي عدة ساعات، عدها بالساعات هتلاقيها بالساعات، 29 يوم، ولو كسرت نسأل الله أن يكثرها 30 يوم. لما تحسب عدد الساعات الصيام اضربها في 30 هتلاقي عدد ساعات، يعني عدد ساعات، مش مليار ساعة ولا 2 مليار ساعة، عدد محدود. هذا العدد المحدود إن أحسنت عبودية ربك فيه، والله العظيم ينتظرك فضل من الله لا تعلم مدى. إن في الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادى يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق ولم يدخل منه غيرهم. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم نصيبا من هذا الباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على حسن الصيام والقيام. اللهم اهد قلوبنا لما فيه رضاك. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب إلينا الصيام وحببه إلى قلوبنا، حبب إلينا القيام وزينه لنفوسنا. اللهم أعنا على حسن الصيام والقيام. اللهم أعنا على صيام ترضه منا، وعلى قيام تغفر به ما مضى من ذنوبنا. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا واسع مدخلنا. ارحم والدينا أحياء وأموات، وعنا على برهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم بلغنا بيتك، وأذن لنا بزيارة بيتك الحرام والحج إليه، ولا تجعلنا من المحرومين. أصلحنا وأهلنا وأولادنا، برئنا من التلفاز وما فيه. اللهم إنا نبرأ إليك منهم، اللهم لا تحشرنا معهم. اللهم يا رب اصرف فتنتهم عنا وعن أولادنا وبناتنا، واجعلنا من الصالحين. اللهم اهدنا لما فيه رضاك. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وأنت راض عنا. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فاجعلنا منهم. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا المجاهدة فيك التي ترزقنا تهدينا بها سبلك. اللهم ارزقنا المجاهدة فيك التي تهدينا بها سبلك، واجعلنا من المتقين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رحمن السموات والأرض، ارحم الراقدين، واشف المرضى، وارحم كبار السن، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب نسألك أن تصلح نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب المسلمين. فرج كربنا وكرب كل مكروب، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.